مغني لذيذ. حتى قلنا حرف جر وعاطفة بالدروس السابقة، قلنا حتى حرف جر وعاطفة، الآن حتى ابتدائية يعني ما بعدها كلام مستأنس جديد. الثالث من أوجه حتى أن تكون حرف ابتداء. ما معنى حرف ابتداء؟ يعني ما بعدها كلام مستأنف لا ارتباط له بمعنى، أي حرفا يبدأ بعد تبدأ بعده الجمل، أيش تستأنف أو تبتدأ، يبتدأ بعده الجمل. لازال المؤنث هذا مجازي، يجوز المجال زين، فتدخل على الجملة الإسمية يعني وراها مبتدأ وخبر أو إنه وأخواته بعده الوسم. فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلته، ولذلك صار الدجلة أحمر من قبل، حتى ماء دجلة أشكل، ماء مبتدأ، ماء مضاف دجلة مضاف إليه وأشكله يعني ما دجلة صار أحمر. إذن كلام مستأنف. وقول الفرزدق فوا عجبا حتى كليب تسبني، يعني كل هذا فهو عجبا حتى كليب تسبب، كليب مبتدا وجمله تسبوني بموضع رفع شنو كان اباها نهش او مجا، يعني كليب ضعيفه عباله كلها نهش او مجا اقوياء. اذا هذول الضعفاء بعدهم هم يسبوني زين. ولا بد من تقدير محذوف قبل حتى في هذا البيت، مو حتى كليب زين، يكون ما بعد حتى غاية له. فوا عجبا يسب للناس طبعا لأنه حتى كليب تسب، هذا دخلت على الاسمية الواسمية وعلى الفعلية، تدخل حتى على الجملة التي فعلها مضارع كقراءة نافع رحمه الله حتى يقول الرسول برفع يقول، وكذا وكقول حسان يخشون حتى ما تهر كلابهم، حتى ما تهر كلابهم ولا يسألون عن السواد المقبل، هذول كرماء بحيث الكلاب ما عاد تنبح، ايش تنبح؟ فايناس فايتر نصر فأصبحت الكلاب ما ولا إذا جاء سواد أعظم جتهم زافة ما يقولون هاش جاي هذا، لا بلا حياة كلهم يعني من كرمهم. كلاب نائمة وتشوخ ناس رايحة نازلة، والسواد المقبل أيضا يقول هاش شنو هالهجوم هذا، لا بلا حياهم الله. يخشون حد يخشون هم يا يخشون يعني شنو يؤتى إليه حتى ما تهر كلاب يعني ما تنبح، ولذلك ايش سموا جبال الكريم كناية عن كرم، يعني هذا قال لك البقي واحد اثنين ناس فايت يرتاح بالفيق علي. لا يسألون عن السواد المقبلي، السواد المقبل شنو دول حياهم الله. وعلى الفعلية التي فعلها ماض حتى عفوا وقالوا، حتى عفوا ماض لهم ماضي. وزعم ابن مالك أن حتى هذه جارة يعني عفوا زين هنا جارة وبعد المجرة مصدر حتى العفو قدر المصدر المصدرية وسير البصر مجرور حتى أنعف أن حتى هذه جار وأن بعدها أن مضمرة، هذا من هو؟ ولا أعرف له في ذلك سلفا، وفي تكلف غيره إضمار من غير ضرورة. مو تقول يا جملة استئنافية اللي تقول حرف جر، جملة مستأنفة بعدها تخليها حرف جر ما يصير الحرف يدخل على الفعل. إذا لازم تقدر أمر مصدرية حتى يصير المصدر هو المجرور. وكذا قال في حتى الداخل على إذا، نحو حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. إيش قال؟ إنها جر، وأن إذا في موضع جر بها، شلون يعني في محل هذه جر إذا في محل خفض مجرور. طيب، وهذه المقالة سبقه إليها الأخفش وغيره، والجمهور على خلافها، وأنها حرف ابتداء. زين، إذا شوف إذا فشلتم وتنازعتم فكذا يكون، حتى إذا فشلتم وتنازعتم هي عاد إذا، هل هي تنصب بشرطها أو بجوابها؟ يعني هي بمعنى نصب، من الناصب لها؟ فعل الشرط لو جواب خلاف تقدم. زين، والجواب في الآية يعني ما إذا تبدأ جواب إذا فشلتم، أي أمنتم أو انقسمتم إلى قسمين بدليل منكم من يريد الدنيا، داخل الدنيا ثبت على الجبل مال الرومات يريد الآخرة وراح يلقط غنائم. شنو ونظير حذف جواب لما، هذا النبات من يجيب الموضوع حتى يؤيد أن الجواب قد يحذف. جاب لك مثال خارج عن الموضوع، يعني جاب لما حرف وجود لوجود، يوجد الشرط وجود جزاء لوجود، لما أكلت شبعت يحصل الشبع لوجود. هنا فلما نجاهم إلى البر، شفت؟ فمن مقتصد؟ مو إذن الجواب انقسموا إلى قسمين، هذا أي جواب محذوف تقدير انقسموا، فمنهم مقتصد ومنهم غير ذلك مسرف. وأما قول ابن مالك إن فمنهم مقتصد هو الجواب، مو فمبني على صحة مجيء جواب لما مقرون في الله يابا. الفاء المنتجي بعد أدوات الشرط رابطة، فهمتون؟ لما أكلت شبعت، هل بيفاء؟ هل قال لما أكلت فشبعت؟ أو أيضا تأتي بأما، إذا أما معناه مهما يفشل يجي. أما لما جواب يجي بدون فاء، زين هنا إذا تقول هذا الجواب فمنهم أي قصبوا، فمنهم مقتصد ومنهم غير ذلك. وأما قول فمنهم مقتصد هو الجواب فمبني على صحة مجيء جواب لما قرن ولم يثبت. وزعم بعضهم أن الجواب في الآية الأولى مذكور، وهو حتى إذا فشلتم تنازعتم عصيتم إيه أو صرفكم، وهذا مبني على زيادة الواء وثم ولم يثبت. هذا هي الآية، شنو الآية؟ شو حتى فشلتم وتنازعتم إذا وين؟ وقد دخلت حتى الابتدائية على الجملة الجملتين الاسمية الفعل، هذا بيت شاهد جمع بين الاسمية سريت بهم يعني بالقوم حتى تكل مطيهم تعبة الابن، وحتى الجياد مو يقدم بأرساء يعني معناته حصل معه. شوف حتى تكل جملة فعلية واسمية، جياد ما يقدم في من روى برفع تكل، والمعنى حتى كلت. ليش؟ وإذا سريت بهم تكل بالمستقبل، سريت بهم حتى تكل حصل الكل وبصار حصل. إذا أنا يعد بالماضي، يعني هسه من تقول ونفخ في الصور ينفخ وأتى أمر الله يعني زين، لكنه جاء بالأمر الطارئ كقولك ولكنه جاء على حكاية الحال الماضية كقولي رأيت زيدا أمس وهو راكب، إذا معناتها الحال بالباطل صار وهو راكب الحال الذي هو بالأمس، حتى بالنسبة من الحال يعني الوقت الهيئة حصلت بالأمس وحصلت أمس. وأما من نصب فهي حتى الجارية جارة بأن مضمرة حتى أنت كله، إذا معناته راح للمجرور المصدر، ولا بد على النصب من تقدير زمن مضاف إلى كل أي إلى زمان إلى زمان كلالي قبلك كلال جد من أنت كله، وقد يكون الموضع صالحا لأقسام حتى الثلاثة، يعني نجيب حتى ترهم ابتدائية عاطفة جار، أكلت السمكة حتى رأسها حتى رأسها حتى رأسها زين، أكلت السمكة حتى رأسها، السمكة منصوبة ولا منصوبة؟ نعطف عليها منصوبة ولا منصوبة؟ عاطف. حتى رأسها حرف جر، حتى رأسها مبتدا والخبر محذوف تقدير مأكول، فلك أن تخفض على معنى إلى وأن تنصب على معنى الواو مثل بأن مضمرة واو المعية، وأن تنصب المضارع بعدها بأن مضمرة، وأن ترفع على ابتداء، وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله عممتهم بالندى، عممتهم بالندى كرم، حتى غواتهم حتى غواتهم حتى غواتهم، فكنت مالك ذي غي وذي رشد، احنا عممتهم حتى الفسقان اللي يعتدي على الناس استملته، مو هذول العراقيين يجيك بالهذا يقوم عممتهم بالندى، طبعا اهل الخير قال لك هذا سوى خير، حتى الناس المعتديه صار من جماعتهم، عممتهم بالندى حتى غواتهم، فكنت مالك فكنت مالك، اذا عممتهم اذا عممتهم هذه خاطب واحد، فكنت مالك ذي غي وذي رشد، نو ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله حتى نعله إلا أن بينهما فرقا من وجهين، يعني شوف قال غواتهم وهذا حتى نعله، يعني هذا مثل هذا لا أكو فرق بينهم، تشوف أحدهما يحول يعني بيت الجامع ما ألقى الصحيفة كي يخفر وزاد أحدهما أن الرفع بالبيت الأول شاد لكون أي قواته لكون الخبر غير مذكور، ففي الرفع إيش من يجي المبتدأ شو الشرة، مثل واحد جاي يركض على تلزم سي وتمنعه تجيب المبتدأ شو من شرة يقول وقف فقط صدمة لمصدمة، ففي الرفع تهيئة العمل عمل وقطع عمل، هو يريد المبتدأ يعمل بالخبر، أنت جبته ويدور خبر تعمل به ويتقل لك خبر محدود، وهذا قول البصريين، وأوجبوا إذا قلت حتى رأسها بالرفع أن تقول مأكول، والثاني أن النصب في البيت الثاني من وجهه كي يخاف حتى نعلم. العطف ألقى الصحيفة حتى نعلم. والثاني إضمار العامل يعني ألقى نعلم. ألقى الصحيفة كي يخف رحله وألقى نعلم فعل محدود على شريطة تفسير مكون وألقاها الله قال ألقاها إذا قدر لهذا ألقى صحيفته دل عليه ألقاها. وفي البيت الأول من وجه واحد بس العطف. وإذا قلت قام القوم حتى زيد قام جاز الرفع والخفض دون النصب تشوف قام القوم حتى زيد معطوف ولا معطوف حتى زيد قام القوم حتى زيد جاء ما شلون وقام شو يصير زيد زين اما النصب ايش نصب ما كون معطوف عليه يا مرفوع وكان لك في الرفع اوجه احدهما الابتداء اذن حتى زيد وعاد جمله قام يصير خبر الثاني العطف يعني معطوف على القوم والثالث حتى قام زيد حتى قام زيد اذا قلنا حتى قام زيد والجمله التي بعده خبر على الاول صحيح قام جمله وجمله بها فاعل مو اذا زين لما تقول حتى زيد مو قام القوم حتى زيد اذا قلنا عطف يكفي وما يكفي جبنا قام النوب تاكيد كما انها كذلك مع الخفض حتى زيد ليش واما على الثالث هو واما لا ثالث اضمار فعل زين قام شو يصير مفسر اذا كان قدرناه بفعل ما قام زيدون اذا قام الثانيه مفسر وزعم بعض المغاربه انه لا يجوز ضربت القوم حتى زيد ضربته بالخفض زين ضربت القوم حتى زيدا مشير حتى زيد ليس بل بالرفع لا بالخفض ولا بالعطف ليه لا تعطف على القوم ولا زيد بل بالرفع حتى زيد والنصب او بالنصب باضمار الفعل ليش لانه حتى ضربته وهذا ايش يسموه اشتغال قدر زين لأنه يمتنع جعل ضرب توكيدا لضربة القوم بينما هي إما مفسرة أو نعتبر هي هو مبتدأ والجملة خبرها ولا يجوز على الوجه أن يقدر أنه إيش شعركم أنتم جاز الخفض في حتى نعله إيه وإنما جاز الخفض حتى نعليه ليش؟ لأن ضمير ألقاها للصحيفة ولا يجوز على أن يقدر أنه النعل زين ولا محتمل الجملة الواقعة بعد حتى لا ولا محل ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية خلاص تقول لك خلاص هاي جملة لا محل ابتدأ لا محل خلافا للزجاج ومن دور السوي زعم انها في محل جر حتى ما سامعين جمله جر يرده ان حروف الجر لا حروف الجر اما لما تكون جمله وين الجر قدروا تقديرا يعني في محل لا تعلق ويرد ان حروف جر لا تعلق عن العمل وانما تدخل على المفردات او بتاوي المفردات اذا فعل أن مصدرية ممكن انجر المصدر لأن أدو أول مفعل وإنهم إذا أوقعوا بعد إن شوف شفت إذا معناتها بعدها ابتداء فقالوا مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه. إذا معناته لو كانت جرة كان يجوز النصب تسير مصدر. والقاعدة أن حروف الجر إذا دخلت على أن فتحت همزتها نحو ذلك بأن الله هو الحق حتى يصير المصدر هو المجرور به. حيث الشيخ صالح حيث شيخ